ما يدل على أنه مطلع عليهم أو تهديد لهم أو تطمين للمؤمنين، اطمئنوا أنا معكم وهؤلاء لن يضروكم. وهكذا كلما ذكر كما في هذه الآية وما الله بغافل عما تعملون وغيرها من الآيات، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلذلك يعني لا ينزعج الناس من كيد ومكر الكفار، فإن هذا شيء يعني أخبر الله عنه منذ أن أنزل القرآن. ولكن المهم أن نكون نحن على ديننا، لا نفكر في كيدهم ومكرهم، إنهم يخططون كذا ويفعلون كذا وأنهم سيأتون كذا. هذا إشاعة مثل هذا يعطيهم شيء من القوة ويعطي المسلمين شيء من الضعف والخور والخوف. فلا نبث بين الناس مثل هذا إلا مع تذكير بمعية الله للمؤمنين ونصرة الله لعباده. وهكذا هذه مسألة مهمة، لأن كثيرا يعني من الناس يبحث ويفكر وينشر يعني أن هؤلاء يفعلون وهؤلاء يقولون وهؤلاء كذا. إنا كفيناك المستهزئين، فالله عز وجل بالمرصاد لمثل هؤلاء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قالها هنا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم، إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون أو وأنه كما هم متمسكون بآرائهم وأهوائهم، فهو أيضا متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، وما كان متوجها إلى بيت المقدس لأنها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى من مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطبا للرسول والمراد الأمة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذه الآية ينهى الله عز وجل المؤمنين عن اتباع أهل الكتابين والتشبه بهم، ودل على أن ما يأمرون به أو يعني يقومون به إنما هي أهواء وليس ولا يتبعون وحيا. وإن اتبع بعض الناس بعض الوحي أحيانا فإنما يتبعونه لموافقة أهوائهم، لا أنهم يحرصون على اتباع الحق لأنه حق ولأنه من الله، وإنما لأنه يوافق أهواءهم، كما جاء في الحديث: لا يعرفون لا يعرفون حقا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما يحدث من بعض الناس اليوم عياذا بالله. يعرف من الدين ما يوافق هواه، فإذا فتجد عند الزواج نصف الدين ويتكلم ما شاء الله ويأتي بالأدلة على النكاح لأنه موافق لهواه، الوليمة ما شاء الله، نحن الوليمة سنة وحضورها والاهتمام بها والعقيقة وأشياء توافق أهواءهم، فيتبعونه يتبعونها ويعملون بها ويحرصون عليها، لا لأنها من الدين ولكن لأنها موافقة لأهوائه. فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هؤلاء في الحقيقة هم عباد لأهوائهم ومتشبهون بالمشركين والكفار واليهود في اتباعهم لأهوائهم. فاتباع الحق إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى. يجب عليهم أن يتبعوا الهدى ويتركوا الهوى، وإن وافق أهواءهم أو خالفها لا يضرهم، المهم أنهم يتبعون الهدى ويتبعون الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى. الوقت انتهى أو كيف؟ والله الوقت انتهى يا شيخنا، أنا بحسب الجدول الوقت انتهى، لكن نحن بدأنا متأخرين لأن يعني نتوقف. نعم. أي علشان ما نجور على غيرنا خيرا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، فقنا الله يكرم. إن شاء الله قريبا تنصلح أمر النت هذا لأنه صعب جدا عندي. الله يعين. جزاكم الله خيرا. أعانكم الله، أعانكم الله شيخ. أنتم جزاكم الله خيرا. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.